دينا، تخيلي توعي نهار وتروحي على الاي تي ام وتقدري تسحبي مصاري اكثر بكثير مما معك بحسابك، شو بتكون ردة فعلك؟ يعني صراحة اللي بصير معه هيك هذا حظه ضارب للسما، يعني كلنا بنتمنى يصير معنا مثل ما صار مع عدد من العملاء والطلاب بأثيوبيا. وهذا الخبر رح نحكي عنه بالتفصيل بحلقة اليوم من برنامج بودكاست مركز الأخبار، معي أنا يارب وفخر الدين ودينا الحوراني. أهلا وسهلا فيكم. أهلا فيكم. البداية خلينا نبلشها بالأخبار السياسية الدسمة شوي. عم نحكي عن تطورات بغزة. اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه الهجوم البري يلي عم تخطط له إسرائيل على رفح رح يشكل خطأ، وعبر لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن قلقه العميق بهيدا الشأن بحسب ما أعلن البيت الأبيض. وكذلك وافق نتنياهو على طلب بايدن بإرسال وفد من مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى لواشنطن لمناقشة هيدا الهجوم ونهج بديل محتمل بحسب ما أوضح مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان. وأشار إلى أنه هالمباحثات يفترض أن تركز أيضا على احتمال اتباع نهج آخر يهدف إلى ضرب حماس في رفح من دون القيام بهجوم بري كبير. وأضاف سليفان أنه بتوقع أنه بتمتنع إسرائيل عن شن هجوم في رفح قبل إجراء هاللقاء في واشنطن، وأوضح أنه عملية عسكرية واسعة النطاق في رفح في جنوب قطاع عند الحدود مع مصر ستؤدي إلى سقوط مزيد من الضحايا الأبرياء وتفاقم الوضع الإنساني الخطر أصلا وزيادة الفوضى في غزة وعزلة إسرائيل على الساحة الدولية. يعني دينا، بعد التوترات يلي كانت عم بتصير بين نتنياهو وجو بايدن، أجرى الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي مباحثة يوم الاثنين بحسب ما أعلن البيت الأبيض، وهي المرة الأولى منذ أكثر من شهر، خصوصا وسط تزايد التوتر بشأن الهجوم الإسرائيلي مش بس بين جو بايدن ونتنياهو إنما عالميا كمان. وبتعرفي يعني يارا كمان اللي صار انه تحدث بايدن ونتنياهو اخر مره في 15 فبراير، يعني فيما خرجت انتقادات الرئيس الامريكي بشكل متزايد الى العلم بسبب ارتفاع حصيلة القتل الفلسطينيين والوضع الإنساني المتدهور في غزة إثر الحملة العسكرية الإسرائيلية ردا على الهجمات اللي نفذتها حماس في 7 أكتوبر. وقال البيت الأبيض في بيان إنه الرئيس بايدن تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للبحث في آخر التطورات في إسرائيل وغزة بما يشمل الوضع في رفح وجهود زيادة المساعدة الإنسانية لغزة. ومن تطورات غزة مننتقل إلى تطورات بروسيا يلي صار فيها انتخابات رئاسية تخللها كتير من الانتهاكات، وتمكن بوتين من إحكام سيطرته مجددا على الكرملين. وبخطابه تحدث بوتين للمرة الأولى عن زعيم المعارضة أليكسي نافالني، بحيث زعم أنه وافق على صفقة تبادل سجناء بتشمل أليكسي نافالني قبل ما يتوفى الأخير، وهي كانت وفاة مفاجأة بأحد سجون القطب الشمالي الشهر الماضي. ووصف بوتين وفاة زعيم المعارضة أليكسي نافالني بأنه هي حادثة مؤسفة، وقال أنه كان على استعداد لإطلاق سراحه مقابل السجناء الروس المحتجزين في الغرب، وذلك في أول تعليق علني من قبل بوتين على وفاة نافالني. وقال بوتين كمان أنه في مؤتمر صحفي بعد الانتخابات الرئاسية الروسية أنه بعض الناس أخبروا قبل وفاة نافالني أنه هناك فكرة لمبادلة نافالني ببعض الأشخاص المحتجزين مثل ما حكيت في مرافق إصلاحية في الدول الغربية. وقال بوتين كمان أنه المبادلة كان إلى شرط واحد، وهو أنه ما يرجع نافالني على روسيا أبداً. وقال قلت أنا موافق فقط بشرط واحد، سنقايده ولكن تأكد من أنه لن يعود ودعه يبقى هناك، وتابع لكن هذا يحدث، هكذا هي الحياة، في إشارة إلى وفاته. وكان تعليقات بوتين ردا على سؤال من شبكة NBC نيوز بشأن وفاة نافالني هي لحظة نادرة بحسب تعبير صحيفة نيويورك تايمز، لأنها لم تكن المرة الأولى. والجدير بالذكر دينا أنه مقربين من نافالني كانوا قد أعلنوا قبل وفاته، عفوا بعد وفاته، أنه كان على وشك إطلاق سراحه بعملية تبادل للأسرى. وقال المسؤول الغربي أنه المناقشات شملت مبادلة نافالني ومعه 2 من الأمريكيين المسجونين في روسيا، إيفان هو مراسل صحيفة وول ستريت جورنال، وبول ويلن مدير تنفيذي لأمن الشركات ومشاة البحرية السابق، مقابل فاديم كرايسوف. يعني حديث بوتين عن زعيم المعارضة أليكسي نافالني كانت من المرات النادرة إن لم تكن الوحيدة اللي بينطق فيها اسمه وبيتحدث عنه، لأنه عندما كان نافالني بعده عايش كان نفور بوتين كبير لدرجة أنه ما كان يذكر اسمه علنا أبدا، وهذا الشيء وفقا لأرشيف الكرملين لمقابلات وخطبات الرئيس، كله بحسب ما عم تأكده صحيفة نيويورك تايمز. احنا بس من نازحين بنتقدم بجزيل الشكر الى دولة الامارات عشان بيجيبوا لنا مساعدات وبيجيبوا لنا مواد اغاثيه وبيجيبوا وهي مسوينا تكييف حي السلام. شكرا لدولة الامارات جزيل الشكر لانها كانت بتقدم لنا مساعدات اول باول ويوميا. ونروح يارا للخبر يلي بعده. الهلال الاحمر الاماراتي يوسع برامجه الاغاثيه لدعم سكان غزه خلال شهر رمضان. يعني سيارات قافلة تحمل المستلزمات الأولية لمشروع إفطار الصائم لدعم سكان غزة، وأعلنت هيئة الهلال الأحمر عن توسيع برامجها الإغاثية القائمة لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة خلال شهر رمضان المبارك للتخفيف من المعاناة الإنسانية التي يعيشها، وتعزيزا لمبادرات الدولة الإنسانية لصالح الأشقاء والأصدقاء في الشهر الفضيل. يعني بالتفاصيل خصصت الهيئة 3 ملايين درهم لشراء المواد الأولية من السوق المصرية، واللي بتتكون من الأرز والقمح والسكر والفول وغيرها من المواد الأساسية، وبتساهم هيدي المواد بتشغيل نحو 28 مطبخ شعبي بغزة، بالإضافة إلى تشغيل 10 مخابز بالقطاع. وتحركت هيدي القافلة على دفعات، وهي بتضم 16 شاحن بتحمل على متنها 336 طن من المساعدات من مدينة القاهرة متجهة لمدينة العريش يلي هي محاذية لمدينة رفح، وبالتالي بتدخل عن طريق المساعدات لقطاع غزة. وبهالمناسبة يارا، قال راشد مبارك المنصوري الأمين العام المكلف لهيئة الهلال الأحمر، يأتي تسيير قافلة المساعدات في إطار حرص القيادة الرشيدة للدولة في الوقوف مع الأشقاء الفلسطينيين في غزة خلال المحنة التي يمرون بها، والتخفيف من معاناتهم بتوفير احتياجاتهم الأساسية. وأضاف أنه دولة الإمارات سارعت منذ بدء الأزمة في غزة إلى تقديم المساعدات الإغاثية والغذائية لسكان القطاع، وذلك في إطار التزامها بالتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني من الأوضاع الصعبة المستمرة التي يعيشها، وبما يعكس قيم العطاء والتضامن الإنساني الراسخ لدى الإمارات تجاه دعم الأشقاء في أوقات الأزمات. ومن هذا المنطلق تعمل الهيئة على إدامة وصول المساعدات الغذائية والصحية لسكان غزة. من هذا الخبر خلينا ننتقل لخبر تاني بحادثة غير اعتيادية ونادرة، حيث تمكن عدد من عملاء أحد المصارف التجارية بأثيوبيا من سحب مبالغ نقدية بتفوق قيمة مدخرات. تخيل دينا، يعني نتيجة خلل بأنظمة المصرف صار هيدا الشيء، وتسبب بموجة من البلبلة والاستغراب بالبلاد وكمان بأنحاء العالم يلي سمعوا هالخبرية. شو عندك تفاصيل؟ بالتفاصيل، يعني فوجئ عملاء البنك التجاري الإثيوبي CBE في الساعات الأولى من صباح يوم السبت أنه يمكنهم سحب أي مبلغ نقدي يريدونه حتى لو تجاوز قيمة مدخراتهم في حساباتهم المصرفية. وفي حين سعى البنك التجاري الأكبر في إثيوبيا جاهداً لاسترداد ملايين الدولارات التي سحبها عملاء البنك بطريق الخطأ بعد خلل في أنظمة البنك، ذكرت وسائل إعلام محلية أنه تم السحب أو تحويل أكثر من 40 مليون دولار إلى بنوك أخرى. واللافت بالموضوع دينا أنه أخبار الخلل اللي عم بيصير بالبنك انتشرت عبر الجامعات لحد كبير، خصوصا عبر تطبيقات المراسلة والمكالمات الهاتفية، وتشكلت طوابير طويلة أمام أجهزة الATM بحرم بأحد الجامعات. ويعني كل اللي صار معهم هيدا الشيء وقدروا يسحبوا المصاري كانوا عم بيخبروا غيرهم، وبالتالي ركضوا كلهم لحتى يقدروا يسحبوا هيدا المبالغ لو هي يمكن ما بتعود لقلهم. صحيح. وفي كمان يعني بضيف على حكيك انه في طالب قال في غرب اثيوبيا انه الطلاب كانوا بيسحبوا اموالهم حتى وصل يعني وصلوا ضباط الشرطة الى الحرم الجامعي لمنعهم. وقال الطالب أنه الذي يدرس في معهد جامعة جمل التكنولوجيا أنه لم يصدق صحة الأخبار، حتى أخبره أصدقائه في حوالي الساعة الواحدة صباحا بالتوقيت المحلي أنه من الممكن سحب مبالغ كبيرة من الأجهزة الصراف الآلي أو تحويل الأموال باستخدام تطبيق البنك. يعني صراحة خبر، يعني يا ريتنا كنا في أثيوبيا. فعليا يعني هو موضوع ما بيتصدق، بس إذا صار أنا مستعدة صدقه وأركض عليه. يعني لهون بتكون خلصت أخبارنا، بنتمنى تكونوا استمتعتوا ببرنامج مركز الأخبار من أخبار الآن معي أنا يارب وفخر الدين ودينا الحراني. مع السلامة، شكرا لاستماعكم. باي باي.